السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا لا يصح قول انتقل فلان إلى جوار ربه، لأن هذه شهادة له بأنه من أهل الجنة، أو شهادة له بأن الله قد أجاره من عذابه. ومذهب أهل السنة والجماعة أن لا يشهد لمعين بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه عبارة خاطئة يجب اجتنابها وعدم قولها إلا إذا قيدها، إذا قال انتقل إلى جوار ربه إن شاء الله، كما يقال المغفور له إن شاء الله، المرحوم إن شاء الله. ومع ذلك الأولى تجنب هذه العبارة وعدم الإتيان بها، والله أعلم.